بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النزول بذي طوًا قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوًا بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجًا أو معتمرًا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعًا، ثلاثًا سعيًا، وأربعًا مشيًا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب، فحدثنا عبيد الله عن نافع قال: نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب، الظهر والعصر أحسبه، قال: والمغرب. قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول: باب النزول بذي طوًا قبل أن يدخل مكة. قال: باب النزول بذي طوًا قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. وذكرنا بأن ذي طوى هو مكان ما بين منى وبين مكة، والنزول بالبطحاء أيضا مكان قريب من هذا، أي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قول: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وهذا على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في هذه الأماكن ويستروح فيها. وقال محمد بن عيسى وهو ابن نجيح قال حدثنا حماد وهو محمد ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن يسلم كان يفعل ذلك. وهذا قلنا على سبيل الاستحباب. قال: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. بمعنى: هل يجوز الإتجار والتجارة في أيام الحج أم لا يجوز؟ لا حرج في هذا، أن الإنسان يجمع بين الحسنين، بين الإتجار وبين أداء المناسك، إن لم يكن معه سبيل لإتمام الحج. ولا شك أن الحجيج يحتاجون إلى بعض الأشياء، فقد يصعب ويشق على بعضهم، فيحتاجون إلى طعام وإلى أشياء يحتاج إلى الحجيج، فلا مانع لمن حج وهيئ لهذا أن يتجر في بعض الأشياء. قال: والبيع في أسواق الجاهلية كذلك أيضا لا حرج في هذا، يعني كان في أسواق موجودة في مواسم الحج وفي مناطق الحج، وهذه الأسواق قد تكون إلى يومنا هذا فيها أماكن للبيع والشراء، لا حرج في هذا أيضا، نفسا أقرهم على بيعهم وأقرهم على شرائهم. قال حدثنا عثمان بن الهيثم وهو ابن جهم قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، كانوا يعني يتجرون في هذه الأماكن، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، فنزلت الآيات: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا حرج في هذا في مواسم الحج، فجاز البيع والشراء في هذه المناطق وفي الموسم. قول: باب الإدلاج من المحصب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. قال أبو عبد الله: وزادني محمد